ما له عند الله. ده تعرف انت عندك عند الله شنو؟ ماذا تعرف؟ حيدخلك الجنة ولا النار؟ حيكلمك ولا حيهينك بعدين؟ حيعزك ولا حيذلك؟ حيرحمك ولا حيعذبك؟ انت وين حتكون بعدين؟ أتريد ذلك؟ سهل جدا. قال فلينظر ما لله عنده. الله عندك كيف؟ بمعنى فإن الله ينزل العبد منه حيث ينذره العبد من نفسه. انت الله دخلتيه كيف؟ قدر زي ما انت خاتي الله، الله بكون خاتيك هناك. كان خاتيه معظمه ربنا بيكون معظمك هناك. كان ما معظمه ما عندك اي تعظيم عند الله. يا اخي ده كلام والله يا اخواننا. ابن القيم نسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لاني لم اقف على الاسناد اقول هذا كقاعده، لان الكلام في معناه صحيح. من سره ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فان الله ينزل العبد من نفسه كما انزله العبد منه. انت نزلت، انت منزلت الله عندك كيف؟ منزله الله عندك كيف؟ كبيره وعظيمه. تاكد انه منزلتك عند الله عظيمه، وكان انت ما معظم ربنا وما ذاكره، تاكد انه هو ما ذاكرك وما عندك قيمه عنده سبحانه وتعالى. انتهى الكلام كويس. وسبحان الله، من احب ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فان الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه. ينزلك الله منه كما أنزلت أنت ربك في نفسك. والتاني جاب قاعدة، يا سلام من رضي من الله بقليل الرزق رضي الله منه بقليل العمل. يعني أنت ما عندك عمل كثير، أي حاجة بيديك لي الله يقبلها. طالب الذين أنت أي حاجة بيديك لي، لو الله ذاك حاجة بسيطة وتجي حاجة كثيرة، مع أن ربنا ما عنده قليل، قليله كثير سبحانه، قليله كثير، لكن أي شيء الله يديك له تعظيمه شديد. أي حاجة بعدك تعمل الله يقبل منك. وبالتالي هذا الكلام كله يفضي ويقود إلى أن منزلة الرضا يقوم في عبادات القلب ما ويغطي ما يشق على البدن من أعمال الجوارح. ولا ما صحيح يا أخوانا؟ صح ولا ما صحيح؟ طيب الخمسون، ده كلام رفيع. يقول رحمه الله إن ما يوجب الرضا أن الرضا يفتح على العبد أبواب حسن الخلق مع ربه ومع خلقه، خلق الله. كيف؟ بزعلك من الناس شنو؟ بالدرجة إنه ما بدوك صح؟ بيجيب الأحقاد والحسن شنو؟ زو شايف الناس متمتعين بالنعم وما قاعدين شنو؟ ما قعدوا. ما تغضب من الخلق، قل لم يأذن لهم ربي ولم يسخرهم ربي، ما تزعل لك معذور، وبالتالي حتكون أخلاقك كويسة مع الناس لأنك راضي. والحسد عدم رضا. الزول حسد ما راضي، شايف الناس أموره ماشي كويس وماشي أموره ما ماشي كويس، في زول قام يتفوق هو بيتضايق جدا ما راضي. عشان كده قل أن تجد حاسدا كريما، ما في زول حاسد وبدي الناس، هو حق الناس يقلعه وبيتمنى إنه ينتهي ذاته. في حاسد كريم؟ في ذو الحاسد كريم حاقد ده. ولن تجد حاسدا راض. عشان كده في التوراة القديمة أوحى الله إلى داود الحسود عدو نعمتي غير راض بقسمتي. الحسود عدو النعم، ما بتضايق إلا ما تكون في نعمة وتكون في رحمة، هو بيكون متضايق جدا. والله يا اخواني دي مشكله، بمشكلة. وقسم الغزالي الحسد إلى أنواع. الدرجة الأولى أن تتمنى زوال النعمة من أخيك ثم صيرورتها إليك. تقول تمشي منه جيني أنا. أسوأ منه من يتمنى أن تزول النعمة من الأخ ولا رغبة له فيها، بس ما دايرة، لكن كيف عليك ما تديك النعمة. ونزول كعب. ومنهم من يحسدك في جنس النعمة لا في عينها، ما داير نفس نعمتك دي، زيها بس، ولكنه كاره أن يعلو عليه أحد أو أن يكون هنالك أحسن منه، وهذا محرم، أقل من الفات لكن محرم. والرابع الغبطة، أن تتمنى نعمة أخيك مع زيادته وبقائها في يده، وخاصة في أمر الآخرة لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يقضي به آناء الليل وأطراف النهار. كويس؟ يعني زول الجزور سايق عربية سمح ماشا، يقول يا الله بس عربيته دي تبقى حقتي، ده النوع الأول. النوع الثاني يقول له يا الله يطق العمود وتتكسر وما يلقاها ولا يتجه هو، ولا ده عربيته بس، لكن ما ده العربية، لكن بس ده ما تجيب عربية. الثالث يقول له يا الله عربيته تكون معه بس الدين عربية زيه، ويكون بينه بالضايم والضايق كيف زود يكون أحسن منه. حس زور كان الناس ذاتهم موهومة، والله العظيم موهومة، ما عندها رضا وإيمان ضعيف. الواحد يجي مشجع مع عمارة سبحة مبنية يقول ناس عايشة وناس دايشة، والله أنت دايش فعلا، دايش أنت، الناس ما دايشة أنت دايش يا عين. العمارة كده يقول لك ناس عايشة وناس دايشة، يا أخي أنت عايش العمارات دي، أيوة يقول لك ناس يدوه، يقول لك اللي اداكم بالكوريك يدينا بالمعلقة، ده كلام بتاع ذاته سوء أدب، يقول لكم اللي اداكم بالكوريك اللي يدينا بالمعلقة، يعني ما راضي ذاته. وفي نوع ذاته يعني يوصله هذا إلى البغي والعدوان. ده كان ما كنت حق التراب صح؟ طيب أنا داوم أنت معنا في شغلة نهائي، أنت وكيل الله في الأرض، مالك وماله، فات فات مع السلام، الله يعدل عليك، بس أنت ما عندك مشغلة، ده بحسب رب العالمين، لا ما تتلعب. لكن في ناس يمغصوا بالله الواحد، يجي في الراية الكبير زي عمك معجود يجيف القلبت يجيف، ده شو عليك الله، ده شو عليك الله، والله العظيم والله في ناس تلقى البيت ذات المهمة تلقاه مطرفة، دي بيت ما كويسة، الناس واقفين كل الرجال ونسوان وكبار وكده واقفين كل ما بعض، يتلقى تجيب هناك كده، يعني شنو يعني، يعني عشان لو ما بيجي في كله بيجي فلاه بنا يعني. وفي زول تلقى بعد ما يفوت عمك وحجوب ده طلع جبت بيسكرتيه بلوزته واقف في الشارع، هو ذاته عنده أنواع، في واحدة بشيل واحدة بشيل، أما بالشكل ذاته بالشكل وباللون وبالمظهر وبالحاجات دي، والله ده كلام سوء. لكن شوف سبحان الله مثل هذه النعم يعرضها صاحبها للزوال والسلب، لأن الذي أعطاها قادر على أخذها وسلبها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، لما كفروا بالنعم ولم يؤدوا شكرها نزعها الله منهم، وبعضهم قد يعطيه ويزيده، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. أي إذن الرضا يفتح، نعم يا عمرو، صحيح، أيوة ده أقل من الرضا، ده أقل من الرضا، وهذا ما يسميه النووي، قال حب لأخيك ما تحب لنفسك، قال بعض الحب للإخوان صعب على النفس على مقتضى المحبة البشرية، البشر يحبون الامتلاك ويكره أن يتفوق عليه أحد بطبيعته، لكن إذا وصل إلى درجة الرضا يتمنى له، وعلاج ذلك بمجاهدة النفس وقهرها والدعاء له في اللحظة مع مر وقع الخبر عليك بأن يزيده الله وأن يعليه وأن يرفعه. وبالتالي بالمناسبة أقول لكم قاعدة ذكر ابن الجوزي وذكر الذهبي أن أسوأ أنواع الحسد الحسد بين علماء الشريعة. وده وارد بالمناسبة ما بعيد، وإن كنا لا نتكلم عنه كثيرا، كلام الأقران يطوى ولا يروى، شيخ بيكون الناس ما بيحبوه ما بيسمعوا له، وفي واحد تاني بيسمعوا له، الزول العاقل يقول يا أخي طالما الناس بيسمعوا للشيخ ده أنا ذاتي أدل الناس امشوا، أنا ما دار الدين انتشر، أنت دار تعلو ولا دار الدين يعلو؟ يا أخي في 60 دهية تفرح لما يقول لك الشيخ الفلاني حضوره كثير، تفرح شديد وتتمنى انه يزاد لانه بعلم الناس دين ما بعلمه الغنى، لكن في زول بيتضايق وينقبض كويس ويقول يا اخي ده ما احسن مني وما اعلم مني. والله لما كنا في جامعه زوا انا كنت اول الدفعه هو كان في الطيش، لكن بس ساكت جاء طلع فيها ساكت طلع في الكفر لو يقولوا شنو يقولوا طلع في شنو هو طلع في الكفر يقول لك يا اخي طلعته انت طلع رب العالمين انت ده يتطلع ذاته. والله العظيم وده اسوا انواع الحسد، الحسد بين الشيوخ كويس، يقول لك طلاب اكثر من طلاب هؤلاء، ده كله خلاف فارغ. يا اخي على الناس ان ينصروا الدين المجرد وان ينصروا الاسلام. انا كان لقيت زول بيعلم لنا الناس وبريحني، انا اللي بتعلمني شو ذاته ما برتاح ذاته مش اتعلم اجيب ذاته اجيب معه بيريحني ذاته. وقت الدين انتشر يا اخي ما بيزيد في عدد المهتدين وبيزيد في كمية المستقيمين، وبالتالي يقول لك انت اذا احسست بهذا الاحساس تجاه اخ كرهت علوه عليك بنعمة من النعم ارغاما لنفسك ادعو الله له بظهر غيب ولو بلسانك، وبذلك ترغم الشيطان وتهزم النفس الامارة بالسوء. طيب يا ناس لكن الأسئلة دي كده ما بتقطعنا. أيوة يا لا ما ممكن لكده ما ممكن. فضل طيب في مثلا عكس كده يكون الرأي اللي يكون عنده مال كثير ربما يعني له مال كثير بيحسد الناس اللي عنده وش أقل حاجة عنده يعني يومي وجودة. يا أخي ده كلام سيء جدا. قال في زول بيكون الله مديه نعمة كثيرة بيحسد الناس الأقل منه في النعمة. أي قال هو غنيان شديد يحسد له موظف كان صلح البيت بتاعه كده ساكن مع انه ممكن يشتري 20 بيت. يا ناس والله ده ضلال ده ضلال شديد. اصلا الغزالي انا ما احب اطول في هذه النقطه لما تحدث عن الحسد تحدث عن اسوأ انواع الحسد الذي ينم عن سوء الطويه وخبث النيه. في حسد ما عنده بريرات، مثلا قال كلما كان أصحاب النعم في مكان واحد ونوع النعمة واحدة وقع الحسد. كيف؟ قال إذا وجدت تجار في مكان واحد ومتاجرهم بالقرب من بعض يحسد بعضهم بعضا كويس؟ فإذا كانوا يتاجرون في سلعة واحدة ده بتعتبر ده بتعتبر ازداد الحسد. لكن لو ما بيشتغل في صنفك ده بيع عده وده بيع سكر قماش ما بكون في حسد بيناتهم. طيب تلقى في زول بيبيع عده في ام درمان وزول بيبيع عده في بحري، هل في حسد بيناتهم؟ ما في، لانه ما شايف. لكن تلقى جزارين، الجزارين بالذات كل زول معلق بلحمته، كل زول لك هنا هنا هنا كوقفت يوم ده تلقى ديك بعاينه معاينه متضايقين ضيق شديد، عرفتها؟ طيب ده حسد كويس. تمسك كل ناس الاطباء، تمسك الاطباء تلقاهم بيحسدوا بعض لما عيالات تكون جنب بعض، ولما يكون مجال واحد باطنيه باطنيه نسا وتوليد نسا وتوليد بتاع اطفال بتاع اطفال كويس. اذا بقى ده بتاع اطفال وده بتاع باطنيه شويه كده الموضوع برضو ان ده دخل اكثر برضو قد يحسدوا. لكن قال لك السيء ان تحسد من ليس في مجالك. جزار يحسن له أخي الصاي باطنية مالك وماله يا أخي مالك وماله. يعني أنت لو حسدت جزار زيك حرام، خلي تحسن نفسه أخي الصاي باطنية يا أخي مالك وماله، هم جزارين بمعنى آخر.

قال لي انت اللي بتعرف الجلب، قال لي انت على جلبك انت. فبالتالي كيف بيخش بالعساكر بيخش والله يربطوا بيدخل. بعدين شنو هذا فرعون؟ فشنو قال لك؟ يقول ما داني يا اخي الله ما قال لك، زور ركبك في العربيه ونزلك، قال لك انزل عديل خلاص. يقول والله ده الله صلت عليه، بس ده الله صلت عليه. اخواني شو اهل الايمان بيفهموا فهم راقي جدا. انت اصلا ما تنسب الامر الى العباد، والله العباد لا يملكوا شيء، خلي عندك ايمان شديد. عشان كده قال ده نقد للتوحيد، لانه نسب وخاصم عبد فيما لا يملك. والثالثة أنه نسي السبب الموجب لترك العباد له، وهو عصيانه لله. دائما أهل الإيمان من أدبهم يقولون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، يرجعون الأمر إلى شنو؟ إلى نفوسهم. في قصة أورد ابن القيم هنا في المدارج، والله إخوانا ابن القيم ده ربنا أداه، بس أنا ما بنسب له هو الفضل، بنسب الفضل لمن؟ أقول بس سبحان الذي أعطاه، الله أداه. أنت عارف مثل الجامعات والطلاب بيقولوا إنه هو فاهم وإنه هو شاطر، ما منك يا أخي. يا أخي ربنا قال عن سليمان ففهمناها سليمان، الفهم من ربنا. كان الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله إذا اشتد عليه الأمر يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أتعلم ربنا وتبدي الله، الله كان ذاك ذكى وفهم، ما تقول أنا ذكي وأنا شاطر. شاطر وين؟ من الله وليس منك. حاجة قصة عجيبة جدا، قال في رجل جالس أمام البيت فجاءه من يسيئه، واحد بلا سبب جاء وقف وأساءه. في ناس بيفهموا فهم توحيد عميق، وفي ذو طوالي بكفكف اي وقول جاتك صح، في ذو بيفهم فهم توحيد ازود نبسه وساكت ساكت. قام دخل ازود واقف منتظره، قال ازود ماشي يجيب له وكاس بيجي داري شاكل. داك اتغيب مسافه وجاء عادي جدا، جاء ولحيته تقطر ماء. قال له اين ذهبت؟ قال ذهبت وصليت لله ركعتين تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك علي. يعني قال أنا عامل لي مصيبة ما في حاجة بتخلي زود ينبزني، ده معناها أنا عامل لي سبب، مش أتاب إلى الله عشان ما يصلت عليه وزود. بس يا أخي ده فهم كيف ده حسن. أيوة قال له تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله عليه، لانه ما لا في بينات تجاره، يعني ما في سبب ذاته تخليك انت تجي تنبذني. فاذا ترك خصومه الخلق، فالراضي يا زول والله في ناس يقول لك حاجه في الجامع يشاكله، خلي جنب البيت في الجامع يشاكله، خلي زول ينبس جوه جنب البيت. فبالتالي الراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله، أما نفسه فإنه لا يخاصم لأجلها. الشرط الثالث الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح. يا سلام يا اخواننا، الرضا ينافي مد الايدي وسؤال الخلق. بس انت تسال الله انه ما يذلك، تسال الله دائما كده انه ما يجعلك يجعل رزقك عند عباد من عباد الله يذلونك. وبالتالي قال شنو؟ قال جاب الايه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماه لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف معناها الإلحاح. طيب بعض المفسرين يقول

يكون داير له عجلة عجلة يركب يقول يا الله عجلة يا الله يبدي يسأل يحس إنه هو قريب من الله وقلبه طلع من الدنيا كلها والناس بقى ما متوكل على شخص واعتقاده كله في الله يحس بمعاني ينسى العجلة ذاته العجلة كان جاءت تاني بيسأل يتمنى ذاته العجلة ما تجي أي وهذه درجة من شنو من الدرجات الدرجة الأخيرة عشان نختم الليلة المنزلة تحت الرضا ونجيب على هذه الأسئلة لأنها مهمة جدا نجيب عليها بعد الصلاة الدرجة الأخيرة من درجات الرضا وسوف أذكرها باختصار أقرأ لكم ولا أقوله من رأسي أقوله من رأسي دايرين تصلوا سرعة سرعة طيب الدرجة الثالثة من الرضا إذا رضيت فلا تدعي أنك من الراضين إذا رضيت فلا تدعي أنك من الراضين يعني ما تقول أنا شنو راضي واعلم أنك رضيت بتوفيق الله لك ولو أن الله رفع تأييده عنك لما رضيت وبالتالي إذا رضيت لا تقف عند مقام الرضا كثيرا وأرجع رضاك إلى ربك قل وفقني أعانني يسر لي سخر لي حملني وفقني للرضا لا تدعي الرضا لأن الادعاء ينافي العبودية الادعاء تعالي والعبودية تذلل وبالتالي أي ادعاء أنا طيب أنا صالح أنا شاكر أنا صبور أنا زي ما في داء ادعاء العبودية ما فيها ادعاء العبودية فيها خشوع وفيها تذلل وفيها مسكنة وبالتالي إذا رضيت فانسب رضاك إلى ربك ولا تدعي أنك من الراضين لتأتي بمزيد رضا وإلا فإنك سوف ترضى عن نفسك وسوف تقف على ما وقفت عليه ولن تستطيع أن تزيد في رضاك ودائما كن متهما لنفسك واضح المواضح طيب بذلك نكون قد انتهينا من أصعب منازل مدارج السالكين هي منزلة الرضا لعلها مرت علينا في كم حلقة يا ربي 5 حلقات مش كده 5 حلقات ونحن نتكلم عن منزل شنو منزلة الرضا جعلنا الله وإياكم من الراضين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله سوف أجيب على بعض الأسئلة التي قد تكون فعلا فيها مشكلة ولا تتحمل التأجيل يقول تزوجت منذ 3 شهور وطيلة هذه الفترة لم أشعر بالسعادة مع زوجتي يوما من هذه الفترة وحتى الآن لم أجد مودة ولا رحمة بل نفور وإعراض وعرضت نفسي كثيرا على الشيوخ فلم يكن هنالك شيء وكذلك زوجتي لم تتأثر بالقراءة وأنا أصبحت أبحث عن السعادة بالزواج مرة أخرى ولأنني لم أشعر بالسكن والراحة حتى الآن وأنا الآن أفكر في الطلاق منها لأني أشعر بأني أعذبها فهل طلاقي لها يعتبر عدم رضا بالقضاء والقدر يحاسبني الله عليه هذا السؤال بالنسبة لهذا السؤال أقول للأخ الكريم أنتما حديثا عهد بزواج والذي يبدو أن حتى أعمارهما ليست بالأعمار الناضجة ظاهر جدا يعني إنهم بيكونوا يعني الشباب وأنت عليك أن لا تلقي اللوم عليها عليك أن تلقي اللوم على نفسك ذلك لأن مسألة أن يكسب الرجل المرأة هذا سهل جدا خاصة إنه ما حصل مشاكسات ولا منازعات وأنت ما في بداية الطريق فقد تكون في الأيام الأولى للزواج لم تحسن التعامل معها فأدخلت في نفسها شيء من النفور وعلاج ذلك ممكن بغير شيوخ ولا قراءة لكن أقول أحيانا بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشباب قد لا يعرف الحياة الزوجية وما تمر به من تقلبات ويبدو أنه رسم بحياته الزوجة قد تكون حامل بتتوحم، وهذا وارد، لأنه هو قال يعني قبل كده في شاب جاء قال لنا، قال أنا والله المرة دي خلاص يعني عنده مرض بنفس الحكاية يعني 3 شهور، قال أنا المرة دي بس لما أنا أجي وشوفني بتضايق، بس أنا أوديها بيتهلا تكون بتتونس لحد أجي أسوقها في آخر اليوم، مما تجي معاي تركب معاي في العربية تضايق. قلنا له مبروك، أمشي أفحص، طلعت المرأة حامل. قال ما داير أني قال بتكرهني، قال تكرهك مني ختمك فهي ناقصك. وبالتالي عليه أن يبذل كل الأسباب. أولا الطلاق في هذه الفترة الوجيزة مزعج جدا بالنسبة للفتاة بالذات، هي الشيء ده مزعج جدا لها، هيقولوا طلقوا ليه، ما لا طلقوا في شنو كويس. هذه نقطة. النقطة الثانية حاول أن تكسر أنت الروتين، يا أخي أنت سوقة أطلع برا، يعني سوقة أمشي عشاء في محل برا كويس، وتونس معها وتناقش معها بوضوح، قول أنت مالك إخواننا. أنا أقول لك واحد يقول لك مرتين مكشرة، يا أخي دي مرتك ولا مرت الجيران؟ ما تسأل أقول لك مكشرة مالك أنت، مرتك أنت ولا مرت الجيران؟ مرتك أنت. قول لها تعالي هنا يا ولي مالك، في شنو الحاصل شنو؟ والله العظيم هي مكشرة، هو كمان يعمل فيها مكشرة. قال يلا كده الحياة تستمر يا أخي. فأنا أنصح بأنه يحاول يقدم لها هدية، يحاول يكسبها. المرأة من السهل جدا تكسبها، خاصة أنه بعد ما هي تزوجت بك، إلا أنها قد تكون رأت منك خصال وتشكو أنها هي التي تنفر منك، وبالتالي لا أنصحك بالطلاق. ثم إذا لم يكن هنالك من سبيل فالفراق أفضل. يقول الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ولو منعناك الزواج لكنا كاثوليكا وأقباطا ويهودا، ما نمنعك ما أحل الله. أصل الحياة إذا تعذرت الإسلام واقع جدا، تمسكه وتجنب كده ده شو ده شنو الطلاق؟ ربنا شرع ليه الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن من الإحسان أن تؤخر الطلاق. نعم أي هم مشوا الشيوخ، مشكلتهم مشوا الشيوخ، كان يمشوا الدكاترة أي طبعا بعد الأشياء اللي ذكرنا ده كله. ثم إن صار على الطلاق عليه أن يتقي الله في طلاقها، يطلقها بعد ما تمر سنة كده، خلي الحكاية تأخذ لها سنة، عسى الله لعل الله أن يحدث بعد ذلك شنو أمره. بعدين إخواننا مسألة المودة دي ما في في في في يد الله، وبالتالي ربنا في آية الطلاق في سورة الطلاق شنو قال شنو في فئة الطلاق، لعل الله يحدث بعد ذلك شنو أمره، يعني حكاية تتغير الأمور تتقلب بين عشية وضحاها. بل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، كفار ممكن أن تحصل المودة، فلا تستعجل وقم بما أخبرتك به كويس، وأديها إحساس بالأمان، أديها إحساس بالعطف، أعطيها إحساس بالحنان. برضو واحد عنده مشكلة. نعم طيب ما هو قال عنده شوفوا براه، وقال في 3 شهور، فهو حبه يستفيد من القصة بتاعت ال بعدين الناس ده بعد ما كانوا داري يطلق الشادر ما كان ده يطلق مش جاب خروف وضبح وعمل كرامه، ده إن شاء الله يلقاه كده وبعدين ما ينسانه في الكرامة مثلا، مهما هو يلقاه كده إن شاء الله. أدعو له ربنا يا إخواننا إن شاء الله ربنا يعني ألف بين قلبيهما يا إخواننا. تأسيس حياة زوجية مسألة ما هينا، عشان تجي زول طوالك كده سرعة سرعة ينقضها الموضوع ده، ما ما ما ما, ما بالبساطة دي. طيب مشكلتي وهي مشكلة معظم البيوت في اعتقادي، وهي متمثلة في ذلك الدخيل الملعون الذي يذبح الإيمان ذبحا. واسأل مجرب يا شيخنا هذا الجهاز الديجيتال يستقبل قرابة 260 قناة، لو عديت لك منها 25 ما بطالة أبغى ببالغ. وبعد هذا اشتراه أبي الله يسامحه، قال والفصل بعد كده إني كلما ألقى فرصة بمسح القنوات الما كويسة، وبعد كده البيت يولع، بعد كده البيت يولع، الدنيا دي كلها بتجوط كويس. انا ما هم من البيت، لكن ابوي وامي مبهون علي، مبهون علي زعلهم. شنو كده؟ واحد ده نمره واحد قال، ونمره اثنين كلما امسحهم برجع عليهم يعني عارفين الطريقه بيرجعها يعني. ونمره ثلاثه، هل دعاء امي علي في هذه الحاله بينفذ فيني؟ ام الظاهر بتدعو علي وتحشدني. وحاجه اخيره، جزاك الله خيرا وشكر الله لك. اول حاجه يا اخواننا، هما قال مجرب، اسال مجرب، قال هما قبل كده الايمان بتاعه ذبح قال كويس. ما هو بيجنب بيقول نفرج كاس الامم الافريقيه، بعد شوي يقلب عشان يصل كاس الامم الافريقيه حيمر بكم فيديو كليب كده يجي فيه، وبعد ذاك يشوف لك كم منظر كده عريان كويس، وكم دعايه كده. بعد ذاك يقول لك الاخبار، اخبار المسلمين يا شيخنا. ربنا قال من لم يهتم، الرسول قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، عشان يشوف أخبار المسلمين دي يشوف لك تاني كم حاجة كده. بعد ذلك يجنب للقنوات الأخبار ذات مية، يجنب عادي الرسمي العيش يأذي ما يمشي قاعد، بعد شوية صلاة يخليها. انت قاعد قال لك لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان ده بيقودك إلى المنكر والحرام، ويقول لك خلي الصلاة طوالي، ما بقول لك خلي الصلاة كويس. وبالتالي الشاب ده محق، هذا الوالد ظلم عائلته وخالف ربه وعصى إلهه القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أين وصية الله له؟ قال لك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس يقول لك الديجيتال مهم، مهم في شنو يا أخي؟ نحن حسا ما عشير لا في ديجيتال لا في كلام فارغ، والله العظيم من أسعد الناس في شنو؟ الحمد لله رب العالمين. يقول لك الديجيتال ده مهم، مهم في شنو؟ يقول لك يعني قناة الجزيرة. يا أخي قناة الجزيرة لا كلام، أنا بسأل ناس بوروني قناة الجزيرة وبوروني عن كل عاصفة، وبقرأ جرائد وبسمع إذاعات في شنو كويس. يقول لك الأخبار، قال الأخبار، قال الأخبار، قال يجي يقنب لك قدام البيت ذات البذيع الأخبار ذاته ما خدت حاجة في شعره، يقعد يعايل ليها يقول لك قال الأخبار، الأخبار ده إجرام ده يا أخي، قال الأخبار، قال لا تغش من أنت، قال الأخبار. أي لكن الدار أقول شنو يا أخوانا؟ أنت ما بتحس أنك أنت شوف الديجيتال ده والله يا أخوانا فيه في فساد لأخلاق منه شبابك، وقد يكونوا مراهقين يعني يا أخوانا، ما في عقل، ما في عقل يا أخوانا. فبالتالي هذا الشاب والده أخطأ، لكن أقول له الشيء الشرعي ألا تجاري خطأ أبيك بعقوقه ولا خطأ أمك بعقوقها. أنت الآن عملت عليك، مسحت ورجعوا تاني، كلمتهم قال لك ما عندك شغلة، تاني أبرأت ذمتك. الأمر الذي يطلب منك ألا تأتي بالقرب منه وألا تجلس إليه أبدا، مش هديكي لا، واللو بس حد الله بينه وبينه ما تخش الدقيقة النهائي محله، ما تمشي عنه، خش بالباب الثاني، خش جوا، اكل اخلك معاهم وخليك معاهم عادي. نصحته وكلمته بيجيب لك صدام مع امك وابوك، ما توقد قلب امك ولا قلب ابيك تجاهك غضبا وحنقا، وان كان اطمنك دعاها من الواطه شبر ما يمشي لك قدام، شبر ما يمشي لك قدام، لانه هي رافعه الدعاء لمنو؟ رفعته لمنو؟ بيتغشى؟ ربنا ما بيعلم الحاصل؟ ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ مش رفع الدعاء للعليم الخبير؟ والله الشبير ما يمشي. الله بيقول لهم من القيامة دعيت على الوردة مالك، تقول له والله البنات كان بيجن عريانات في التلفزيون وأولادي بعينوا ليهم، والأولاد بيجوا ويشتغل الكلام الفارغ في التلفزيون، الشيء ما بترضاه أنت، هو ما رضاه يا الله، عشان كده أنا دعيت عليهم. والله أنا خايف على أمك، خايف الدعاء ده يرجع عليها هي، لكن أنت والله الحبة دي مجيك ما يوم القيامة كده الله يسألك، بيسألك يقول أنت مالك مع الولد ده؟ والله الولد ده قال البنات العريانات ما نعي لهم، ومن دخل الديجيتال والغنى والفنان جاري ورا الفنانة وبيغنوا سوا وعريانين ونحن كنا بنعاين لهم. هو قال ده ما برد الله. الله بيقول لها شنو لو بتقول كده؟ يعني كان الله قال لها يوم القيامة انت زول ده ما دعيت عنه، حتقول شنو؟ عشان أبل حرام؟ عشان أبل بغضبك انت؟ شفت دعاء أمك ده؟ أطمنك شبر من وطبقه، لكن انت ما تخش معه في مشاكل خلاص. انت ما هو الوالد قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. انت الآن ما تمشي على الديجيتال ده. وصاحبهما في الدنيا معروفة، تأدي حقوق وتقوم بواجب وتبوس لها في راسه وقول لها يا أمي ما في مشكلة، لكن الشدة بودي النار وأنا ما داري لكم النار. بس هم كانوا داري بشو خلاص، قول لا أنا شدة بودي النار، والله بودي النار. يا أخي ده فساد، فساد يا أخي، ما بعده فساد يا أخي. يا أخي يقول لك بنات عريانات ويتغني وما عارف وعريانة، هو ذاته يعاين بس، هو غير المعاين عنده يمرض قلبه ذاته و و و و و و و و وفؤاده يضر مهجته ما سر مقلته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذا وصلى الله وسلم. دينا سؤالنا المهمين، الباقي ممكن نجيب عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.